ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا هو إثبات الرضا السابق، لكن السابق رضا الأعمال واللاحق رضا العامل، وهذا هو الذي جعل نفصل هذا من ذاك. وإلا فالصفة واحدة، الصفة واحدة وهي الرضا، لكن فصلناها أخ السلام فصلناها ليش؟ ما صحب المقام هنا، أنا أرى أن تكون مقابل، لأن هنا تصحب بلا شك، ما يردك إلا يمكن صنعة ولا اللي ورا صنعة. أحسنت، الأول رضا الأعمال والثاني رضا العملي، هذا هو الذي جعلنا نصل هذا عن ذلك، وإلا فالصفة واحدة وهي إيش؟ الرضا، وهي الرضا. طيب، إذن الله تعالى يرضى عن العمل ويرضى عن العام، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.